لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا بإذن الله تعالى أول درس من دروس الاعتكاف، وعنوان هذا الدرس كما سبق الإعلان عن ذلك هو وقفات تربوية من المرحلة أو مع المرحلة المكية. ونريد قبل أن نتطرق إلى الحديث مباشرة في المرحلة المكية أن نقف وقفة، وهي كالمقدمة لبيان أهمية دراسة المرحلة المكية. يعني لماذا اخترنا الكلام عن المرحلة المكية مع أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرحلتان: المرحلة الأولى وهي المرحلة المكية، والمرحلة الثانية وهي المرحلة المدنية. وكل واحدة من هذه أو من هاتين المرحلتين فيها ما فيها من انتقال مراحل الدعوة في داخل كل مرحلة وتغيرها بحسب الظروف وحسب الأحوال. ولماذا اخترنا المرحلة المكية؟ اخترنا المرحلة المكية لوجه الشبه الكبير الذي تعيشه الأمة الآن مع المرحلة المكية. ولذلك نقول ما أشبه الظروف والأحوال التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذه الأيام بالمرحلة المكية، وما أحوج المسلمين في هذه الفترة العصيبة من عمر أمة الإسلام إلى رؤية واضحة تعرفهم أين يقفون وأي طريق يسلكون وإلى أي هدف يسيرون. ولا سيما وأن الناس قد صدروا مصادر شتى، يعني الناس صار لكل واحد منهم توجه يتوجه في هذه الظروف، وسلكوا سبلا متناقضة، وكلهم يظن أنه الحق، فصاروا بين مغال بعد عن الحق بطريق الغلو والتشدد، وبين مفرط مضيع لدين الله سبحانه وتعالى، وكلاهما لا يعرف فقه الدعوة الإسلامية وطبيعة مراحلها ويظن أنه على الهدي الصحيح. يعني سبب التناقض هذا في الناس، هذا يذهب إلى التشدد والغلو، وهذا يذهب إلى التفريط والتضييع ونحو ذلك. هذا سببه هو الجهل بطبيعة مراحل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإننا بحاجة ماسة شديدة إلى معرفة الهدي الصحيح والطريق القويم في مثل هذه الظروف. وهذا الأمر ليس بالصعب ولا بالشاق، ولقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وأرشدنا إلى هذا الطريق وهذا السبيل. الذي يريد أن يكون على الطريق الصحيح في كل مرحلة من مراحل العمل الإسلامي فإن الله عز وجل أرشده إلى الطريق، ألا وهو في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يريد أن يضمن أنه يسير على طريق صحيح في كل مرحلة من مراحل الحياة والدعوة والظروف عليه أن ينظر في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل في هذه المرحلة، ماذا فعل في هذه المرحلة، ماذا فعل في هذا الأمر، وهكذا. إذن فهيا بنا ننظر في سيرة وهدي من أرشدنا الله إلى الاقتداء بهديه، ولنتعرف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية، ورسم منهج حياة للعالمين وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وحتى نبدأ الكلام عن المرحلة المكية لابد أن نبدأ الكلام عن ما سبقها، والكلام عموما عن الدعوة الإسلامية الأولى لابد أن تبدأه بأن تتعرض لكيف كان حال البشرية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل مجيء الرسالة، حتى تقف على فضل هذا الدين والطريقة الصحيحة السليمة والقويمة التي بها أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور مع اختلاف أهوائهم وتوجهاتهم ونحو ذلك. كان العالم قبل الإسلام يعيش في جاهلية جهلاء في كل نواحي الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك. أما الناحية الدينية فأيضا في عبارة موجزة: كان العالم يعج بالشرك والكفر بالله عز وجل، فطوائف من الناس كانوا يعبدون الأنبياء، وطوائف أخرى كانوا يعبدون النار، وطوائف أخرى أيضا كانوا يعبدون الحيوانات كالبقر، وطوائف أخرى أيضا كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، ما عدا طائفة يسيرة جدا كانوا يعبدون الله عز وجل، قلة قليلة جدا، بقايا من أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. المقت يعني ماذا؟ الغضب والسخط عليهم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الأرض وصلت إلى أسوأ مستوى من الكفر والشرك والإلحاد. وأنا يعني أتحدث، أريد منكم دائما ألا يذهب عن عقولكم وقلوبكم المعنى الذي أشرنا إليه أولا في الحديث، وهو لماذا اخترنا الكلام عن المرحلة المكية، أن تربطه بالواقع الذي نعيشه. فكل صورة من هذه الصور سترى أنك تعيشها في هذا الزمان، بل بعض الصور ربما تكون أشر وأشد من زمان ما قبل البعثة أو زمان الدعوة والنبوة. ولذلك لو قارنا بين حال العالم الآن وحال العالم أيضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الدينية، أنا عندي في تقديري العالم الآن أكفر مما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الوقت يسع لأجل أن نبين هذا. أما الحالة السياسية، فقد كان العالم يحكمه قوتان عظمتان في أكثر أموره إن لم تكن في كل أموره، وهما الفرس والروم، وكانت كل دولة من الدولتين تخضع لها من ممالك العالم ما تخضع، حيث تقاسم العالم فيما بينهما، وكان الملك والسلطان عندهم في أشرافهم، والنسبة الكبيرة من عموم الشعوب كانت عبيدا مسخرة لهم. وأما العرب فلم يكن لهم ذكر مرفوع على المستوى السياسي، فما كانوا إلا أتباعا للفرس والروم. فالعرب ينقسمون إلى غساسنة ومناذرة، يعني في مجموعهم كانوا ينقسمون إلى غساسنة ومناذرة. فالغساسنة عمال للفرس، عمال يعني ماذا؟ مطيعون يعني للفرس في كل ما يقولون. والمناذرة عمال للروم. وربما قامت الحروب بين العرب بعضهم البعض ولاء لأسيادهم من الفرس والروم. هذه الحالة السياسية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الاجتماعية، فالحالة الاجتماعية كانت من أسوأ أحوال العالم الاجتماعية أيضا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يسع الوقت لأن نأتي بكل أمة من الأمم نتحدث عما كان عندها من الخلل الاجتماعي، لكن سنتعرض لهذا من خلال الكلام عن العرب. الحالة الاجتماعية عند العرب، واخترنا العرب لماذا؟ لأن العرب كانوا أحسن الموجودين في الأرض يومئذ في هذا الباب، مع ما عندهم من مصائب في الجانب الاجتماعي. وذلك لأن العرب كانت لا تزال فيهم آثار النبوة، نبوة إبراهيم وإسماعيل وتعظيم البيت، وفيهم ما فيهم من معاني الشهامة والمروءة وكذا. فكانت هذه المعاني تقلل فيهم المساوئ الاجتماعية. ولك أن تتصور المساوئ الاجتماعية في العالم الآخر، في العالم الآخر من فساد ونحو ذلك أخلاقي واجتماعي والعياذ بالله. فمما كان في العرب من يعني وجوه الخلل الاجتماعي، ما كان فيهم من العصبية الجاهلية وشن الحروب بعضهم على بعض لأصغر الأسباب. دي كانت من الخلل الاجتماعي الشديد جدا في العرب، كان تقوم بينهم المعارك على أتفه الأسباب، وسيأتي معنا يعني تنويه على ذلك. أيضا مما كان فيهم من خلل اجتماعي الإعلان بالزنا في بعض الأماكن، والتي كانت تسمى بأصحاب الرايات الحمر. فكان في العرب موجود بيوت للدعارة موجودة مخصوص والعياذ بالله، فكان هذا من الخلل الاجتماعي. أيضا من وجوه الخلل الاجتماعي شيوع التبرج، شيوع التبرج. الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، مع أنه طبعا حاول أنت دايما كده تربط التبرج في زمن العرب لا يساوي يعني عشر معشار التبرج الموجود في العالم الآن، حتى الغرب، حتى الكفرة، يعني حتى الكفرة التبرج الذي كان موجود فيهم قبل ذلك لا يساوي عشر معشار الموجود فيهم الآن. الزنا والعياذ بالله كان موجودا أيضا، وكان هذا مما يخل أيضا في مجتمعهم. وأيضا كان عندهم وأد البنات، وأد البنات، وهذا من الخلل الاجتماعي. والله عز وجل يقول: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان عندهم أيضا الميسر وشرب الخمر والقمار ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه بعض مظاهر أو أبرز المظاهر للخلل الاجتماعي الذي كان موجود عند العرب. ولك أن تتصور غير العرب. ودائما وأكرر ولا تحوجوني إلى تكرير هذا المعنى مع الوقت، أرجو دائما أن تربط بين الواقع وبين هذا الكلام، وقارن دائما في رأسك الحالة الاجتماعية على سبيل المثال في زماننا الآن في العالم كله، هل تقرب حتى من العرب أم هي أسوأ؟ هي أسوأ. من زمان العرب. الحالة الدينية هل تقرب حتى من زمان العرب؟ لا، بل هي أسوأ. لم يكن في الزمان القديم من الملاحدة إلا فرعون ونمرود وكم واحد كده. الآن الملاحدة في العالم لهم دول ولهم أمم، مثلا فضلا عن كثرة الكفر والشرك في الأرض والعياذ بالله، وغير ذلك من هذه المظاهر. ولذا فإن من عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى ومقتضى رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية التعيسة التي تعيش أسوأ مراحلها في هذا الوقت. فعظيم من عظيم رحمة الله تعالى أن أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجها من هذه الظلمات وليطهرها وليأخذها إلى نور الهداية والإسلام والإيمان. فكانت رسالة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم سبقها بعض المبشرات على مر الزمان، مما يشير إلى عظيم مكانة صاحب البعثة، عظيم مكانة الأمة التي يأتي فيها صاحب البعثة، عظيم قدر الكتاب الذي يأتي به صاحب هذه البعثة. ولذلك كانت هناك أمارات وإشارات وإرهاصات كثيرة قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في العالم، وكانت في الأمم السابقة، وهذا كذلك من باب الحجة عليهم. فكان في الأمم السابقة في كتبهم وفي بشارات الأنبياء لهم يبشرونهم ويخبرونهم أن هناك نبي سيأتي في آخر الزمان يطهر هذه البشرية مما لحق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال عن نفسه، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أما أنه دعوة إبراهيم فالله تعالى قال في حكايته عن نبيه إبراهيم، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله دعاءه فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبشرى عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، يعني أن المسيح عليه السلام بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ونور لأهل الأرض، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن البشارات فهو النور الذي سيجعله الله سببا لإخراج هذه البشرية من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الضلال إلى الهداية، من الدناسة إلى القداسة وغير ذلك. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكان الوحي وكانت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر ما يقرب 40. ونحن لن نتعرض بالكلام عن مرحلة صغر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا اختصارا. وكانت البعثة وكان الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم في عمر يقارب 40. وحديث الوحي حديث مشهور حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو معلوم لدينا جميعا، لكنه فيه من الفوائد أيضا التي نأخذها في السياق. قال عن أم المؤمنين، وهذا رواه البخاري رحمه الله تعالى، قال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:

هيدعو إلى الإصلاح أي مصلح، يدعو إلى الإصلاح أي بما أمر الله تعالى، لا بد سيواجه في حياته ماذا؟ العداوة، لا بد. قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ولذلك هذه سنة الله عز وجل في أوليائه المؤمنين وحملة دينه العظيم. هذه مسألة مهمة جدا أن ترسخ عندك أنت يا من تحمل دين الله عز وجل وتدعو إلى الله تعالى. هذه سنة الله أن من دعا إلى الله لا بد أن يجد الأعداء يقفون في طريقه ويواجهونه، والأدلة على ذلك كثير. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الله عز وجل: فما كان جواب قومه، لما جاء يدعوهم إلى الله، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهذه سنة الله عز وجل في كل من أراد أن يصلح حياة البشرية فإنه يعادى. أما الوقفة الثانية فهي فضل الزوجة الصالحة في خدمة الدعوة الإسلامية، فضل الزوجة الصالحة في خدمة الدعوة الإسلامية. كيف أن الزوجة الصالحة للداعي تكون له عونا ونصرا؟ ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها نعم الزوجة التي أعانت أعظم داع إلى الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك من بداية الأمر، وظاهر هذا في قولها وكلامها رضي الله عنها وأرضاها. فإنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لها الأمر ما شككت، على سبيل مثل الاحتمال، كأن قالت له: كأنك توهمت شيئا أو نحو ذلك. لا، بل إنها فضلا طبعا عن أن تتهمه بالكذب أو نحو ذلك، لا، بل هي رضي الله عنها استدلت على صدق ما جاء به وأنه ليس وهم ولا جن ولا كذا، إنما هو صدق بما كان من حاله معها ومع الناس. وهذا شأن المرأة الصالحة، تعترف لزوجها بخيره ولا تنكره، فهي اعترفت له بخيره معها ومع الناس، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فإنسان بهذه الأوصاف لا يكون في حال المكذب. ثم لما استقر أمر الوحي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر هو من الوحي، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الله تعالى. لكن هذه الدعوة كانت على نحو معين يأتي الكلام عليه، ولكن نتعرض لحديث استقرار أمر الرسالة والوحي والبعثة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أصبح الآن هو متيقن أن هذه رسالة من عند الله، وأنه يوحى إليه، وأنه يحمل دينا إلى الخلق وإلى العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء أيضا في البخاري: جاورت بحراء شهرا. قال: فلما قضيت جواري، الجوار يعني ماذا؟ الاعتكاف. جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري هبطت. قال: فلما استبطنت الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد المرة الأولانية إلى الغار. قال: فلما استبطنت الوادي فنوديت. لما استبطنت الوادي يعني صرت في بطن الوادي، نزل من الغار، نوديت يعني سمع صوتا ينادي. قال: فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، وعن يساري فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فجثثت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض. منظر شديد جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في هذه المرة على الهيئة الملائكية، وقد سد جبريل أفق السماء كله. قال: فجثثت منه رعبا. جثثت منه رعبا يعني ماذا؟ سقط على ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت خديجة فقلت: زملوني زملوني، دثروني وصبوا علي ماء. زملوني زملوني، دثروني دثروني. هو يشعر من شدة الخوف ببرد شديد جدا، فجعل يقول دثروني، يعني ضعوا علي من الأغطية ونحو ذلك ما يدفع عني هذا البرد. قال: فدثروني وصبوا علي ماء. قال: فنزلت صلى الله عليه وسلم. قال: آسف. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. وهذه أول صورة كاملة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني أول موضع طويل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل وهو على هذه الحال، وأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، إلى آخر الآيات. وهنا لنا وقفة مهمة مع هذه الآيات. هذه الآيات هي افتتاح الحياة الدعوية. هذه الآيات هي افتتاح الحياة الدعوية للنبي صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تتأمل ذلك، أريدك أن تتأمل ذلك، أريدك أن تتدبر ذلك، كيف خوطب صلى الله عليه وسلم بأمر الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال مثلا: يا أيها النبي قم فأنذر، أو يا أيها الرجل قم فأنذر، أو يا أيها الإنسان قم فأنذر، أو نحو ذلك؟ ولماذا كان النداء على هذا النحو بهذا الوصف: يا أيها المدثر قم فأنذر؟ ها، حد يجاوب؟ تفضل يا شيخ. انتهى عهد النوم، ذهب زمان الراحة. فهذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى يراد منه التنبيه على أمور عظيمة. وما أحسن ما عبر به صاحب الرحيق المختوم في قوله: إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجليل. وانتزاعه من النوم والتدثر إلى الجهاد والكفاح والمشقة: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال: كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم، وما لك والراحة، وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. قم، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك، والعبء الثقيل المهيأ لك. قم للجهد والنصب والكد والتعب. قم فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل. والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد، إنها كلمة عظيمة رهيبة نزعته صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ، لتدفع به صلى الله عليه وسلم في الخضم بين الزعازع والأنواء. وأما الآية الأخيرة ففيها تثبيته صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر، أي أنك ستتعرض أيها الداعي الأول لكل ما يؤذيك ويضرك بعدما تترك الراحة والنوم والتنعم. كل هذا ستتركه وستحمل عبئا كبيرا، لأنك الداعي إلى الله عز وجل، فأنت مسؤول عن دعوة الخلق. واعلم أنه سيصيبك من الخلق ما سيصيبك، فاصبر على ذلك. ولذلك قال الله عز وجل له: ولربك فاصبر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولذا هذه وقفة نقف معها كذلك حول هذا المعنى، وهي أن سنة الله سبحانه وتعالى في كل من حمل دعوة الله سبحانه وتعالى أن يؤذى وأن يبتلى، ولا بد له من الصبر. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله عز وجل: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تبارك وتعالى عن الأنبياء في مقابلة إيذاء أقوامهم: قالوا: ولنصبرن على ما آذيتمونا. وقال الله عز وجل كذلك في شأن صبر الأنبياء على الإيذاء: قال: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في كل من حمل دعوة الله سبحانه وتعالى، ألا وهي التعب والمشقة ثم الصبر على الإيذاء وعلى ما يلاقي من الناس من حوله. ثم لنا وقفة أخرى، وهي ما تضمنته الآيات في تكليف النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تضمنت الآيات أمران عظيمان. الأمر الأول هو التكليف بالبلاغ والتحذير، يعني قم أيها المدثر وتحمل مسؤولية البلاغ والتحذير للبشرية كلها من عذاب الله عز وجل. قم أنذرهم أنهم إن لم يعبدوا الله فعذاب الله عز وجل ينتظرهم، فأنت مكلف بهذا. سبحان الله العظيم، لك أن تتصور هذا المشهد وتتأمله، وحاول أن تتصور لو كلفت أنت بعشر معشارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: أنت الذي تتحمل الآن مسؤولية العالم هذا كله الذي كفر بالله، فأين نحن أيها الإخوة من تحمل مسؤوليات لا تعدو ساعات قليلة في حياتنا أحيانا، وكثير منا يهرب منها ويتنصل منها ولا يقوم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحمل مسؤولية العالم كله، فحري بك أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن تتحمل مسؤولية بلدك على الأقل، حيك على الأقل، حي الذي تعيش أنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل مسؤولية عالم كامل، وقد أدى صلى الله عليه وسلم الرسالة وبلغ ونصح حتى كان آخر يوم من أيامه صلى الله عليه وسلم. أما التكليف الثاني في الآيات هو تكليف بالتطبيق في خاصة نفسه. التكليف الأول قلنا ماذا؟ هو إنذار الناس. التكليف الثاني إصلاح النفس، هذا هو الداعي إلى الله. لابد أن يعمل في الميدانين، ميدان الناس وميدان نفسه، وإلا لا يصلح الداعي الذي يبحث أن يصلح ميدان الناس ولا يصلح نفسه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ثيابك فطهر يعني وربك فكبر وثيابك فطهر يعني ماذا خن؟ وربك فكبر وثيابك فطهر. قال العلماء كناية عن تزكية نفسه بالصلاة والسجود والعبادة والطاعة لله تعالى. وثيابك فطهر، طهر نفسك ظاهرا وباطنا، طهر عقيدتك ربك كبر، وطهر ظاهرك كداعي وثيابك فطهر. ولذلك الداعي يعمل في ميدانين، يعمل في ميدان الناس ودعوتهم، ويعمل في ميدان إصلاح نفسه. والداعي لا يصلح إلا أن يجمع بين الأمرين، أما أن يصلح نفسه ويترك الناس فهذا ليس داعي إلى الله، إنما هذا يعيش لنفسه. وأما أن يبحث في إصلاح الناس وهو من داخله وأحواله من أفسدهم فهذا لا يصلح أن يكون داعيا، إنما هذا نفاقا والعياذ بالله. ومن هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة الله سبحانه وتعالى. قام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الدعوة إلى الناس، وهو الذي أمر أن يبلغ هذه الدعوة إلى العالم كله. العالم كله يا أخوانا في هذا الوقت تتصوره مساحته كانت قد إيه؟ هو نفس العالم الذي تعيشه أنت. يعني سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قرية صغيرة في العالم اسمها مكة، يخرج من هذه القرية ليدعو ما حوله بل ومن بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم إلى أن يصل إلى آخر العالم. لو أن واحدا منا وضع في ذلك ماذا سيكون الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: أنت مسؤول عن بلوغ هذا الدين الدنيا كلها، ومع ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم وهو على أكمل وجه واستعداد للقيام بالمهمة. فكان أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته أن دعا إلى الله عز وجل سرا، والعلماء قالوا هذا وحي من الله له، أن الله عز وجل أمره أن يدعو الناس سرا. سرا يعني ماذا؟ يعني لا يخبر كل أحد، إنما يخبر بعض الناس الذين يثق أنهم يؤمنون به ويتبعون دعوته ويكونون أعوانا له في ذلك. أما أن يخرج إلى الناس في العلانية فلا. واستمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم السرية كم؟ 3 سنوات وهو يدعو الناس سرا. ما هي الكيفية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم؟ يأتي إلى صديق له حميم كأبي بكر يبلغه، يأتي إلى زوجته يبلغها، يأتي إلى ابنته يبلغها، يأتي إلى صاحب حميم يبلغه، ولا يستطيع أن يبلغ عموم الناس، لا يقدر. فكان أول من دخل في الإسلام 3 شموس هم أول من دخلوا في الإسلام: خديجة رضي الله عنها فهي أول من دخل في الإسلام وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ورقة بن نوفل بعدها، ثم كان من غيرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول غلام أسلم. مين عنده 10 سنوات هنا في الولاد؟ أسامة عندك كم سنة؟ ده انت عجوز، اوقف كده. أسامة، أسامة عنده 12 سنة، علي كان أصغر من أسامة بسنتين. هذا أول من أسلم، اقعد اتفضل، أول من أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة كان شاب، ثم بعد ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طب ليه علي وحارثة زيد كانوا قبل الصديق؟ لأنه كانوا عايشين في البيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلال أيام دخل في الإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه ما إن آمن حتى خرج على أقرب الناس ودعاهم إلى الله تعالى. فدخل في الإسلام عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وخباب بن الأرت وصهيب الرومي وعمار بن ياسر، ثم توالى إسلام الأفاضل من الثلة الفاضلة التي سبقت لها السعادة وسبقت عليها الإيمان والعبادة. فكان هذه أول ثلة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا والله يعني كأني أريد أن أقول لكم حاولوا تستحضروا للمشاهد. تخيل أنت هذا العالم الذي يعيش كله يسمع عن محمد صلى الله عليه وسلم، تخيل أنت هذا العالم الإسلامي 1.5 مليار، بل نقول في صورة أنتم هل كان لو واحد منا موجود في نفس المشهد يتصور أن هذا الرجل الوحيد ستخرج دعوته إلى الأرض بهذا الشكل، حتى يكون هناك زمان تملك دعوة هذا الرجل الأرض كلها كما كان في زمن الخلافة الإسلامية؟ وهذا فيه أن المؤمن ينبغي أن يكون واثقا من نصر الله عز وجل وتبشيره بأن الله عز وجل ينصر دينه إن نصره المسلم. فكان الأمر بالدعوة في أول الرسالة سرا. وهنا يأتي معنا وقفة مهمة جدا، وهنا تأتي معنا وقفة مهمة جدا، وهي: لماذا كان الإصرار بالدعوة؟ لماذا كان الإصرار بالدعوة؟ الجواب: ها، محدش عارف الجواب؟ لا، ده أنا كده، أنا عايز الأعاجم بالذات اللي يجاوبوا، أنا عايز الإخوة الأعاجم يشاركونني جدا في الكلام. لماذا كان الإصرار بالدعوة؟ لماذا أصر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ لو سألتك أنت تجيب؟ ها؟ لا، لازم، لابد هذه الأشياء تؤسس. لماذا؟ تفضل يا محمد. ها؟ أخف الضررين، اشرح. إيه الضررين؟ نعم. أي نعم، نعم. فمحمد بيقول لأنه إذا خرج بدعوته إلى الناس وجهر بها ستكون مضرة شديدة جدا في هذا الوقت، وهو لا يقدر على مواجهة ذلك. والعلماء يقولون هذا الكلام بتفصيل، وهو أن قريشا اللي هي القرية اللي يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا حياة الجاهلية، فمن خالفهم لا يتعاملون معه إلا بالسيف. هذه لغة العرب عموما، أن من خالفهم يتعاملون معه بالسيف، وهم في جاهلية وترسخت عندهم أصول الكفر والشرك والجاهلية سنين طويلة. فهل من الفقه والعقل أن يأتي رجل يقول لهم أنتم على ضلال وأنتم كافرون وأنتم لا بد لكم أن تتبعوني الآن وإلا كفرتم؟ فماذا سيكون الجواب منهم عند ذلك؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر، قتل النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي الأمر. ولو كان معه حتى بعض من آمنوا به فهذا أيضا ليس هو كفيل في مواجهة هذه الجاهلية الشنيعة الشديدة. ولذلك كان هذا فقه مرحلة، ودي وقفة خطيرة جدا في حياة الدعوة الإسلامية كلها، وهي أن المسلمين إذا كانوا من الضعف وعدم القدرة على المواجهة فإن الخير في حقهم هو عدم المواجهة، مع أن الكفر موجود نعم، الشرك موجود نعم، لكنك لو واجهت الكفر الآن لن يبقى لا دين إسلام ولا أنت تبقى، لا الإسلام يبقى ولا أنت تبقى. إذن فإذا وجد الإسلام والدين ولو بدرجة أفضل من زواله بالكلية. يعني لو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ودعاهم جهرا ما هو الحال؟ الجواب جوبه، ستنتهي الدعوة مع آخر حرف من النبي صلى الله عليه وسلم، ضربة بسيف وانتهى الأمر وخلاص، راحت الدعوة وانتهى الأمر. ولذلك الله أمره أن يسر بدعوته. يسر لماذا؟ حتى تتكون له جماعة من المسلمين يقدر بها على مواجهة ما يلاقيه بعد ذلك. ولذلك كما قال العلماء أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم، إذا ما أجمعوا قتالهم، يعني إذا نوى المسلمون قتال أعدائهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس، لأن المصلحة المقابلة هي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. المصلحة الموهومة هي مصلحة حفظ الدين. يعني إيه المصلحة الموهومة يا أخوانا؟ يعني إيه المصلحة الموهومة؟ أنا الحقيقة أنا أريد الإخوة الأعاجم خصوصا إذا خفي عليهم معنى أن يوقفوني ويسألوني ما تستحيون، ما تستحيون، ما هي المصلحة الموهومة هنا؟ تفضل. نشر الدين في الأرض، ليس كذلك؟ هذه المصلحة الموهومة، وهي أنا كداعي أرى أن الدين لابد أن ينتشر، لكن هذه مصلحة موهومة الآن. لماذا؟ لأن العدو قوته وشدته من الممكن أن تقضي على هذه المصلحة بالكلية. ولذلك كما قال العلماء لأن المصلحة المقابلة هي المصلحة الموهومة وهي حفظ الدين. طب إيه المصلحة الغير موهومة؟ حفظ النفس، حفظ النفس. لو خير دلوقتي بين مصلحتين، واحدة موهومة واحدة حقيقية، يختار الموهومة ولا الحقيقية؟ الحقيقية. فحفظ نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن أهم من ماذا؟ من مصلحة موهومة أن هؤلاء ربما يؤمنون، يحتمل أنهم يؤمنون. لا، الاحتمال الأكبر ماذا؟ أنهم لن يؤمنوا وسيتعاملون بالسيف وسيقتلون من يخالفهم. ولذلك كانت المصلحة المقدمة هنا أي مصلحة؟ المصلحتين، مصلحة نشر الدين ساعتها في عموم الناس، ولا نشره في قلة وحفظ هذه النفوس نشر في القلة وحفظ النفوس. قال: ودليل ذلك إصرار النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وعدم مواجهته للمشركين، إذ أنهم كانوا جفاه لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، والمشاكل عندهم لا تحل إلا بالسيف. ولذلك فإن الحكمة تقتدي عدم المواجهة مع هؤلاء لما فيه من تضييع للنفوس من غير تحقيق أي مصلحة لدين الله. لما هيخرج النبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه القلة اللي معاه يخرجوا على قريش يدعونهم سيقتلونهم وينتهي الدين وينتهي الإسلام، لكن الأمر الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر على الدعوة السرية 3 سنوات حتى تتكون له الجماعة المؤمنة. وأيضا أنقل لكم بعض كلام العلماء حول أيضا هذه الوقفة. قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام، فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام. إذا لم تحصل النكاية يعني في مين؟ يعني في العدو. إذا أنا ما أقدرش أواجه العدو وجب ماذا؟ أن أنا أتراجع. نعم. قال: لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار، إن هم هيصروا هيخلصوا عليك وانتهى الأمر، وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. يعني ان ممكن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم زي ابو ذر ما هيجي معانا، انا عايز اطلع اعلن الدعوة، احنا ليه نقعد ساكتين كده؟ فهذا ادى الى ماذا؟ ان ابا ذر كاد ان يقتل. ده كمان خدوا بالكم، ده الحادثة بتاعت ابو ذر دي كانت في المرحلة السرية ولا الجهرية؟ ده كانت في المرحلة الجهرية. ده احنا لسه مرحلة ابو ذر دي في المرحلة الجهرية، وإلا هو ابو ذر جاي منين؟ من غفار، وغفار دي عرفت بعد المرحلة الايش؟ الجهرية. نعم. وقال الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله تعالى: دليل لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين اليوم في سرية الرسول صلى الله عليه وسلم لها 3 سنوات. يعني ان البعض قد يظن ان الاصل في الدعوات ان تكون سرية، والعكس كذلك في جهة اخرى. البعض الاخر عنده غلو شديد جدا فيرى ان الاصل في الدعوة ولو كنت فردا واحدا ان تكون ماذا؟ جهرية ومواجهة ومصادمة. اتجاهين عكس بعض، اتجاه يرى المواجهة والمصادمة من اول ساعة، واتجاه يرى السرية الدائمة على الدوام. وهذا خطأ وهذا خطأ. قال: لا دليل لمن يرى سرية الدعوة في بلاد المسلمين اليوم في سرية الرسول صلى الله عليه وسلم لها 3 سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يسمح لهم أن يقولوا لا إله إلا الله، ولا أن يؤذنوا أو يصلوا، ولما قويت شوكتهم أمروا بالجهر بالدعوة فجهروا ولاقوا الأذى، وما هو معروف بين المسلمين. قال: ولكن إذا توافرت الظروف المشابهة كان التأسي كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة هو السبيل. إذا توافرت ظروف مشابهة يعني لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل بالدعوة السرية أو لا؟ نعمل، فقه مرحلة. قال: لكن إذا توافرت الظروف المشابهة كان التأسي كذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة هو السبيل، عملا بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذين يقيسون الأمور، ودي مهمة جدا، والذين يقيسون الأمور ويضبطونها بالضوابط الشرعية من؟ قال: هم العلماء للشباب الذين لم يحصل لهم من العلوم الشرعية القدر الواجب، ثم يجتهدون في أمور يتعلق بها مستقبل الدعوة بل ومستقبل الأمة. وأولى بهؤلاء الشباب أن يجلسوا عند أقدام العلماء للتعلم وأن يلتزموا أمر الله عز وجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. يبقى الذي إن كنتم لا تعلمون، يبقى الذي هو الذي يحكم المرحلة هذه نعمل فيها بطريقة كذا، مرحلة هذه نعمل فيها بطريقة كذا، من الذي يحكم بذلك؟ العلماء. من الذي يقيس ويضبط؟ العلماء، وليس مجرد الشباب الذين حصل بعضهم شيئا من العلم فتراه يناطح العلماء ويطعن في العلماء وكذا ونحو ذلك. وهنا أيضا لنا وقفات أيضا مع هذه المرحلة التي نختم بها الكلام. أول هذه الوقفات واجب الأتباع في هذه المرحلة. طيب، الناس الذين يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو عملهم؟ هل عملهم أن يعني يسلموا ثم يذهب كل واحد إلى بيته وينام في بيته مثلا، أم أنه عليه واجب، ينبغي عليه أن يعمل بهذا الواجب؟ فالجواب على ذلك أنهم عليهم الواجب بالعمل إلى الدعوة إلى الله عز وجل، بالعمل بالدعوة إلى الله عز وجل. فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن آمن الواحد منهم ماذا كان يفعل؟ يخرج لغيره ويحاول أن يدعوه إلى الله، ومن يثق فيه ومن يكون فيه الأوصاف التي بها نخبره بأمر الدعوة ونجهر له بأمر الدعوة. وليس الأمر مجرد عواطف أو شعور حماسي وانتهى الأمر، وإلا كم من الممكن أن يخرج أحد الصحابة مثلا ويذهب إلى أبي جهل ويقعد جنبه ويقول ما هو برضو ندعو إلى الله، ما هو ذا مش برضو يستحق الدعوة، ويقعد جنب أبو جهل ويقول له تعالى ده احنا عاملين هنا في الناحية دي كده عاملين بنعودوا مع بعض بنصلوا الناحية دي هنا وبنعمله وبنسوه. يقوم أبو جهل تاني يوم يجي يعمل ايه؟ يهد عليهم الدنيا كلها ويقضي عليهم كله. هذا يفعله كثير من الشباب، سواء في الفيسبوك، سواء في مش عارف في العمل الدعوي، سواء هو له دماغ لوحده ويفعل وينفذ ويطبق دون أن يرجع، دون أن يستشير. وهذا خطر شديد جدا في العمل الدعوي، ولا سيما إذا كان في مراحل حرجة. فالواجب على الأتباع أن يرجعوا دائما إلى القادة، يرجعوا دائما إلى العلماء الكبراء، يرجعون إليهم في الصغير والكبير ولا سيما في المراحل الحرجة. أيضا من الوقفات ما هي الطبيعة كذلك التي كانت عليها طبيعة الجيل الأول أو الرعيل الأول. الرعيل الأول اللي هم أسلموا في أول الأيام كانوا يدعون من يثقون فيه. طيب، احنا قلنا ان الداعي بيعمل في ميدانين، فاكرين الميدان الأول دعوة الناس، الميدان الثاني إصلاح نفسه وعليه. فالرعيل الأول هؤلاء عملوا زينا احنا، قعدوا على الفيسبوك وعملوا نفسهم علماء وشيوخ وسابوا نفسهم خربانين، ولا كانوا يصلحون أنفسهم كذلك مع الدعوة إلى الله عز وجل؟ فكانوا هؤلاء في هذه المرحلة رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون ويصلحون. ولذلك كان جل عمل هؤلاء هو الدعوة والصلاة والتزكية، هذا جل عملهم، الدعوة والصلاة والتزكية هذه وظيفتهم. الواحد منهم يدعو إلى الله من يثق فيه، يكثر الصلاة من الصلاة، يكثر من أعمال تزكية القلوب، الإخلاص، التقوى، الورع، الخوف، التوكل، كذا، كل هذا يربيه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله. وتعجب عندما تعرف أن من أول ومن أوائل ما فرض على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد كان ماذا؟ فين اللي بيقول جزاه الله خيرا؟ محمد جزاك الله خيرا، شيء قيام الليل، شيء عجيب جدا. احنا يا اخوانا بعد كام الف بقالنا قد ايه دلوقتي الاسلام موجود؟ 1400 وكسر. قيام الليل اخباره ايه معانا احنا كلنا؟ اكثرنا لا يقوم الليل الا في رمضان بعد 1400 سنة من الإسلام وأكثر. هؤلاء لسه بقالهم أيام ويفرض عليهم قيام الليل. قيام الليل أي نعم، لأن هذا الذي يتربى به الشباب، هذا الذي يتربى به الناس خصوصا. ولذلك كانوا يقومون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أنت هو كان في صلاة في أول الإسلام؟ نعم كان في صلاة، لكن ليست الصلاة الإيش الخمسة المفروضة. وكما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه قبل الإسراء. لماذا سمعنا الإسراء؟ يعني لأن الإسراء هو الذي فرض فيه الصلاة. قال ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كان عليهم صلاة مفروضة، صلاة الصبح وصلاة آخر النهار، ده قول بعض العلماء. طيب قيام الليل علمناه من ماذا؟ من قول الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ودي سورة مكية ولا مكية؟ بل هي أول موضع طويل، وهي سورة المدثر. مدثر ولا مزمل؟ مزمل. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بقيام الليل أول ما أمروا من أعمال الجوارح، فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كان هذا جل عملهم في هذه المرحلة، دعوة من يثقون فيه، تزكية نفوسهم، كثرة التعبد. ولذلك نرجع بقى للمعنى اللي احنا قلنا عايزينه يفضل متكرر في أذهاننا، اربط كل شيء بالواقع. احنا بنتكلم عن مرحلة المكية، لماذا قلنا؟ لتشابه الحال. وعليه نحن الآن في حاجة شديدة إلى أن نسلك مسلك هؤلاء. احنا لا نقول الآن في دعوة سرية والحمد لله، لا احنا لسنا في دعوة سرية، لكن نحن في حاجة إلى تزكية قلوبنا وكثرة التعبد وكثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، لا سيما في زمان كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه الانحرافات وكثر فيه من يظن أنه على الحق، وإن تعددت سبل من يتكلم في ذلك. ولذلك فإننا نقف يعني على الكلام بإذن الله تبارك وتعالى على المرحلة التالية إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، وهي مرحلة الجهر بالدعوة. متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوة؟ متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وواجه طائفة من الذين لا يريدون الإيمان بدعوته؟ هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.